السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذا المساء وكل مساء، وأسأل الله أن يشرح صدرنا ليسر أمرنا ويطهر قلبنا من كل ما يعيق الطريق إليه. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بكلمات، وكان يقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وفي رواية رحمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. سبحان الله، هذا دعاء عجيب غريب عظيم القدر، ينبغي أن يحفظه المرء ويكرره كثيرا لتتكرر ويتكرر حضور معنى السكينة في القلب، لأن هذه الأدعية، وده علاقة أو سبب هذا اللقاء، أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فهي وحي، وكل ما يتعلق بالوحي يسكن القلب، لأنه خرج من الحق الذي خلق الخلق. فهذا دعاء عجيب جدا، جميل جدا، ونيجي نستحضر في بدايته، ان في الدعاء بدايته ان في صيغه الدعاء بالجمع: اللهم اقسم لنا. اول حاجه الواحد بيعيشها مع هذا الدعاء ان بيذكر بصيغه الدعاء بالجمع دي، بيستشعر ان هو مؤمن، وان اي مؤمن من المسلمين هو جزء من كياني، خلية من جسدي، كما قال النبي: مثل المؤمنين في توادهم، يا سلام على التواد، وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد. كلما زاد إيمانك كلما طبقت هذا الحديث كما ينبغي، لأن النبي قال: مثل المؤمنين. كلما ازداد الإيمان، الإيمان ده يعني انتوا عارفين ان الزجاجة اللي يكون فيها شراب، الزجاجة دي او الكأس ده كلما امتلأ الشراب كلما اخذت صبغة. يعني مثلا انا عم اشوف كأس، الكأس ده مثلا اصفر، فبقول ان او الشراب اللي فيه، فبقول ان ده عصير برتقال او عصير مانجا. فالإنسان عم بيشوف حاجة زي كده بيعرف إن الكأس ده ممتلئ. المؤمن، خلينا نقول إن جسمك ده، أنت اسمك إنسان مسلم، المسلم ده لو شبهناه بالكأس، المعاني دي بقى وحضورها هو الشراب. ففي واحد الإيمان بتاعه، شراب الإيمان عنده يدوب تلت الكأس، واحد ربع الكأس، واحد يدوب آخر نقطتين في الكأس، وفي واحد الكأس بتاعه يفيض، فاهمين؟ فعلى حسب المعنى، على حسب الامتلاء. ولذلك أي لفظ يا أيها الذين آمنوا تعرف على طول الآية دي بتقول بتنادي مين؟ الآية دي بتنادي على المؤمنين. يعني أنا دلوقتي لو في واحد اسمها إيمان فبقول يا إيمان، فمين اللي هيرد علي؟ اللي اسمها إيمان، يا محمد اللي اسمه محمد. فيا أيها الذين آمنوا يبقى مين؟ مين اللي هينادي اللي هيرد وينتبه؟ الذين آمنوا. خدوها بأقامة، كلما زاد إيمانك كلما زاد انتباهك. إن كلما زاد إيمانك يبقى الاسم ده ينطبق عليك، الاسم ده ينطبق عليك أكتر، والطلب ده أنت مراد بيه أكتر. فأي لفظ في المؤمنين انتبه، التفعيل للكلام اللي موجود في الحديث ده على حسب الإيمان قد إيه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، زي الجسم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بالسهر والحمى. صبعك وجعك، الرئة بتاعتك وجعتك، إيه اللي بيحصل؟ الجسم كله اللي هيحصل له هيوقف، هيتضايق، هيتألم. فالمسلمون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. في واحد عينه وجعاه تلاقي موده فاصل كاملا. كذلك المؤمن، المؤمن دايما مع اخواته المسلمين كده، اي شيء يتعلق بالانسان المسلم يتعلق به. ولذلك هتلاقي عنده عباده التفقد، عباده التالم لمصائب المسلمين، عباده التفاعل معها بما لا يهلكه وبما لا يضيعه. وده اتكلمنا فيه في محاضره دايره التاثير ودايره الاهتمام، لان دي برضو من الاشكالات اللي تتعلق بضياع وقت كتير قوي من حياة الإنسان. اللهم اقسم لنا، فبنقول إن لفظ الإنسان عم يدعي بدعاء الجماعي ده يستحضر إن في مسلم، إن في مؤمن هو بيدعي له. يعني وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم في صلاتك، في قيامك لليل وانت بتصلي الوتر قبل ما تنام، انت مستحضر انك بتدعي لكل المسلمين ان ربنا يهديهم. الباب ده ضروري استعابه. اللهم اقسم لنا، هذا الدعاء جميل جدا ومريح جدا اللي بيفهمه. اللي يفهم الدعاء ده يرتاح قوي قوي قوي، ويستوعب حاجات جميلة جدا تتعلق بالسكينة. فالله سبحانه وتعالى قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. الجملة دي يعني لأول وهلة كده تحس إن هي عارفها أنا وسهلة، لكن بالراحة بقى يقف معاها كده حس ان هي ممكن تكون بعيدة عن الحضور اللي حاضر في قلبنا. الله قسم الأرزاق، لكن هل تعلم ان الله قسم الأخلاق وقسم الأعمال؟ اكثر الناس بيظن ان الأرزاق فقط هي التي قسمت، والحقيقة ان الأعمال والأخلاق ايضا قسمت. يقول النبي واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. الله بيقسم ليك، يقسم ليك ويقتطع ليك هذا، إن فيك خلتين، فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال له يا رسول الله يعني دي حاجة أنا أتخلق بها، أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال له بل الله جبلك عليهما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد ويجعله يميل إلى الأخلاق الطيبة والأعمال الحسنة، دي فضل من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إنك أول حاجة تسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، اللهم اقسم لنا. ودي نقطة مهمة جدا تريحك في حاجات، ترتبط بالسكينة موضوع الحسد وموضوع الأعمال الصالحة. موضوع الحسد إن فلان ربنا رزقه مش عارف إيه ورزقه عروسة وده ربنا رزقها أولاد وده ربنا رزقه سيارة وده ربنا رزقه ترقية في الشغل وراتبه زاد والكلام ده. أول حاجة تقول إيه؟ ده ربنا قسم له الأرزاق صح؟ من الذي قسم؟ الذي في السماء. ومن الذي أخذ؟ الذي في الأرض. فتعمل إيه بقى؟ ما تنشغلش مع اللي خد. ليه؟ لأن اللي قسم له فوق مش تحت. فأنشغل بمين؟ بالذي قسم، للذي أخذ. اللي أخذ ده زميلك، هتقول يا ده جاب عربية، يا ده اتجوزت، يا ده مش عارف إيه، يا أنت مشغول بيها ليه يا عم؟ ده دي مسكينة بس كانت واقفة في الطابور وخدت، بس هو مين اللي إداها؟ ما تنكش تبص على اللي هي خدته، ولكن انظر لمن أعطاها. المعنى ده مهم قوي قوي قوي ومريح جدا جدا جدا، وموضوع بسيط. فالله قسم الأرزاق، كل الخلق تقريبا يقرون بهذا من المسلمين صح. لكن المؤمن، ودي نقطة مهمة قوي، قلبه بيرتفع لينظر إلى قسم آخر من تقسيمات الله، إلى قسم آخر. إيه هو القسم الآخر ده؟ هو قسم الأعمال والطاعات. كما أنه قسم الأرزاق، فهو سبحانه وتعالى قسم الأخلاق. فأنا لما توجهت للقبلة، وجهت وجهة قلبي ليها، وجهت وجهة قلبي لله سبحانه وتعالى، وابتعدت عن غيره، ودعوت الله ورزقني الطاعة وحلاوة الإيمان، ده جماعة ده ربنا شيء ربنا قسمه لي. زي ما ابن القيم بيقول: من الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان؟ مين؟ مين اللي قسمها لك كده؟ والمعنى ده معنى رائع رائع في القدر. إن بعض الناس سبحان الله برضو في الحتة دي بيفرقوا برضو. من الإشكالات إن إحنا قلنا عامة الخلق يقر بتقسيم الأرزاق، لكن المؤمن فقط اللي قلبه بيرتفع ويلتقط تقسيم الأعمال. جميل؟ فده المعنى الأولاني. المعنى الثاني إن عامة الناس تلاقيهم إيه؟ في الأرزاق بيلغوا خالص موضوع الجبر، ويقول ربنا جبرني على كده هعمل إيه؟ لا، في الأرزاق بيسعى. يعني أنت دلوقتي جعانة خلاص؟ تعملي إيه؟ ما تقومش تاكل. ليه؟ لأن هو لو أراد أن يطعمك لأطعمك، وإذا أراد أن يشبعك لأشبعك. ولو والدتك جابت الأكل لغاية عندك وحطته قدامك ما تمديش إيدك. ليه؟ لأنه لو أراد أن يشبعك لأشبعك. ولو الأكل اتحط بقك ما تمضغيش الأكل ده. ليه؟ لأنه لو أراد أن يشبعك لأشبعك. تلاقي واحد يقول لك: يا عم الشيخ بطل دروشة، مش حاجة اسمها كده، أنا جعان، أنا أقوم وأقف في المطبخ وأطلب أوردر وأعمل الأكل وأفتح التلاجة وأقعد ساعتين أطبخ. طيب يا عم ليه ما قلت لك لما جيت قلت لك يلا عشان تصلي؟ قلت إيه؟ لو هداني للصلاة، لو هو يريد الهداية بتاعت الصلاة كان خلاني أصلي. القصة: بل تؤثرون الحياة الدنيا. لا، أنت بتنقي. وده بقى خطره إيه؟ بصوا يا جماعة، في فرق بين، أو في معنى مهم جدا. أنت شاكك إن ربك ليس بعليم أو حكيم أو خبير أو حليم أو قدير؟ هل أنت عندك شك؟ لو عندك شك خلاص يبقى أنت مش، يعني موضوع بقى المسلم مش مسلم، نتكلم معك في الإسلام بقى. يعني أنت دلوقتي هل ربك عادل ولا ظالم؟ أنت شاكك أنه عادل؟ طيب أقول لكم على حاجة عشان قبل ما أدخل في الحتة دي، لأن الحتة دي مهمة وتفك إشكالات كتير عند ناس ممكن عامله له دربكة في موضوع السكينة ده وعامله له دايما توتر. استحضروا دلوقتي أطيب شخصية مرت عليكم في حياتكم من قرايبكم، خاصة النساء، جدتك بقى، عمتك، مامتك، استحضريها كده. أرحم حد في حياتك شفتيه، حاجة كده كائن كأن الله لم يخلق مثله من المعاصرين. استحضرتيهم كده؟ تمام. لو في يوم من الأيام جت جارتك، بنت عمتك، بنت خالتك، وقالت لك، لو دي بقى هي مامتك يعني، بتقولي لها ايه؟ بتقولك ايه؟ مامتك ما بتردش عليا، وبسلم بقولها سلام عليكم ما بتردش عليا، ومامتك قالت لو سمحت احنا مش عاوزين نكمل مع بعض في التليفون، ما تكلمنيش. هتقولي ايه اول ما تسمعي الكلام ده؟ هتقولي يقينا في حاجه حصلت منك، صح؟ جميل قوي، أكيد عملت حاجة. طب إذا كان ربي هو الرحمن الرحيم الخبير اللطيف العليم الحكيم العدل، بيقول لي ويعلمني من يشأ الله يضلله، على طول أنا أقول إيه؟ من أضله الله هذا دليل على أنه إنسان يستحق الضلال. يعني كفاك أن تعلم أن ربك أضله أنه ضال، صح؟ استشعري بقى في القصة المثال اللي أنا قلته ده، ولله المثل الأعلى، المثال اللي أنا قلته ده، بتكلمي أخوك قالك يا هند يكفيكي بس بدون ما تعرف الأسباب إن ماما قالت لها ما تكلمنيش، فأنت تقولي اه والله عندك حق. فالله سبحانه وتعالى اللي يعرف ربنا صح، اللي يعرف ربنا وعارف ربه وواثق في ربه ويعرفه بأسمائه وصفاته، إذا وجد أن الله أضل إنسان لا يقول لماذا أضله، ولكن يقول كلمة واحدة، يقول أما وقد قال الله لي إني أضل الفاسقين، أضل كذا، أضل، والله لا يهدي القوم الظالمين. بما إن ربي قال لي إن ده ضال، يكفيني أن هذا الإنسان يستحق الضلال لأن الرحمن قال لي هو ضل. فاهمين البعد ده؟ البعد ده مريح جدا جدا في التعامل مع المسائل دي، لأن بعض الناس يقول لك معلش يعني أنت ربنا هداك وربنا مش هداه. لو كلامك صح أن الله لم يهديه، ده يكفي أن هذا الإنسان يستحق. فعندما يقول لي الله وأعلم من الله ومن القرآن من يشأ الله يضلله، أروح أقول إيه؟ على طول أفهم، على طول أنا شئت أن أضل هذا لتعلم يا عبدي أن هذا إنسان يستحق الضلال. فاهمين؟ زي ما في واحد كده يقول لك هو مين اللي هيحاسبنا يوم القيامة، فتقول له الرحمن الرحيم العدل سبحانه وتعالى، فتروح قايل ايه؟ بس انا ضامنها ان شاء الله مفيش حاجة هتروح عليا. الاطمئنان ده جالك منين رغم ان انت ما تعرفش آليات الحساب هتحصل ازاي والمقالات، انت مش عارف اي حاجة ولا التفاصيل، انت عارف بس ايه؟ زي كده واحد كده ولله المثل الاعلى، في الورق بتاعه مقدمه في المحكمة، واحد بيقول له ايه على فكرة ده راحت محكمة غرب، بيقول لك بس فيها قاضي عدل، طب القضية دي رفعت السماء، بس خلاص خلصانة، لأنه هو الذي سيحكم فيها، خلصانة، ضلوا خلصانة، ربنا ضل فلان خلصانة، ربنا بعده عن طريق الصلاح خلصانة، مات على الكفر خلصانة. أنا أتعامل كده مع ربي الذي أعبده، أما من يعبد ربا يشك في حكمته، ده اللي بيكلكع معاه بقى، يقول له طب وليه يعني، ليه ده كانت لبسة الحجاب يا رب وكملت معانا وثبت التمثيل وكانت كويسة، ليه رجعتها؟ والله أنا أعبد ربا حكيما لا يعقب على حكمه، وأنت تعبد، أن يقول هذا يعبد ربا يسأل عن حكمته. فاهمين البعد ده؟ فرقوا يا جماعة، في ناس تعبد ربا فقيرا، في ناس عندها ان الرب بتاعها فقير، صح؟ في ناس كده بيعبدوا ربا وصف الإله بتاعهم، زي ما أنت عندك أسماء وصفات، هم عنده برضو صفات الرب ده عندهم إن هو إيه؟ فقير، صح؟ وذكر الله صفاتهم وكلمتهم اللي قالوها دي، يعبدون ربا يده مغلولة، صح؟ طب أنا لا أعبد هذا الرب، أنا لا أعرف ربا يده مغلولة، أنا لا أعرف ربا فقيرا، أنا ربي الذي أعبده غير ربهم الذي يعبدوه. المعنى ده حساس ومهم، ماشي؟ صفات الرب الذي أعبده ليست كصفات الرب الذي يصدروه للناس ويعبدوه. أنا أعبد ربا فردا صمدا لم يلد ولم يولد، ده رب اللي أنا بعبده. جميل كده؟ فالمعنى ده مهم جدا جدا. ودي برضو أحد الحاجات اللي الإنسان يقول لك ما هو ربنا اللي خلاني أعمل كده. لا، الله أقدرك على هذا ولم يأذن لك في هذا. يعني ربنا أقدرك على السرقة، يعني أنك تقدر تسرق، هو أعطاك القدرة ولم يعطيك الإذن. في فرق السماء وأرض بينهم، هما الاثنين، صح؟ يعني ربنا أعطاك القدرة أنك تكلمي أولاد خارج نطاق الحلال والشرع. جميل؟ أن ربنا أعطاك، يقول أعطاك القدرة أنك تعملي معاصي، لكن لم يأذن، لم يعطيك الإذن. وفي فرق، والاختبار في الحتة دي أنك هتوجه قدرتك فيه، ضد الإذن ولا مع الإذن. عشان كده في فرق بين حرية الاختيار والقدرة على الاختيار. الله لم يعطيك الحرية الاختيار، ولكن أعطاك القدرة على الاختيار. أبو الحرية سابك وانت هتتسأل عنها، وهو يعلم ما ستفعل، ولن يحاسبك على ما يعلم ولكن على ما تفعل. يعني الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن إبليس سيفعل كذا وكذا وكذا، صح؟ حاسب الله إبليس على العلم أم على فعله؟ على فعل العبد، على فعل المخلوق. وصل الفكرة؟ الفكرة دي يا جماعة، والله سبحان الله، الحاجات دي اللي ما بتبقاش عنده بتعمل له دربكة وبتسمع في السكينة. يقول لك وربنا مقدر عليا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، بسيط، بيقول راح بس راح. هل ربك سيحاسبك على علمه فيك أم سيحاسبه على الفعل الذي ظهر منك؟ على فعل. الله يعلم إن فلان ده هيضل، لكن إحنا كنا نعلم؟ لا. متى عرفنا؟ عندما ظهر ضلال هذا الإنسان، لما ظهر ضلاله لنا، فده بقى العلم، ظهور علم الله غير العلم السابق. فالله سبحانه وتعالى يعلم، ماشي؟ أنا لا أجيب على أي أسئلة خاصة، فأي حد يبعت لي على أسئلة خاصة لا أجيبها. فالمعنى ده ضروري جدا جدا جدا، الإشكالات دي. وده برضو يا جماعة، شوفوا سبحانه، لن تفهم مسألة القدر، لأن مسألة القدر دي مسألة من الذي يفعلها؟ مسألة القدر دي ما الذي يفعلها؟ الله. لن تفهمها إلا إذا أعلمت الله بأسمائه وصفاته. أنت يا جماعة، في فرق بين واحد ماشي في مدينتي ولا في زايد، فشايف فيلا خرافة، حاجة كده مكسرة الدنيا، فواحد بيقول له مين عملها؟ قال له في واحد اسمه مهندس اسمه محمد كذا. جميل؟ هو تصوره عن المهندس ده ان امكانياته اقل من كده، فقعد امال يا عافر، طب معلش، طب وريني شغله السابق، طب وريني الورقه بتاعته، طب عملها ازاي؟ ده هو اصلا مش معاه شهاده، ده راجل اتصالات مش معماري، طب ازاي مش عارف ايه؟ هو الخلل كله فين؟ الازمه كلها فين؟ ان هو مش قادر يفهم، لانه مش حاجات مش مصدق، لا، وتصوره عن الفاعل مش عالي، هو مش مقتنع ان ده مهندس يفعل هذا الكلام. هو مش قادر، اللي بيقرا مساله القدر او بيتعامل مع مساله القدر في حياته، وهو منطلق ان احتمال ربه يغلط، وان احتمال ربه يظلم، وان احتمال ربه تفوته الحكمه، وان احتمال واحتمال ده بتعمل له الدربكة كلها. عشان كده بنقول له ايه، قبل ما تدرس مسألة القدر لازم تتعرف على الرب الاول. زي واحد ملحد جاي يقول لي معلش يعني في آية بتقول كذا كذا كذا وانا مش فاهمها، ينفع ناقشه؟ ما ينفعش ناقشه. لازم عم نيجي نتناقش مع الناس دي نتناقش من ايه، من اول نقطة احنا متفقين عليها. انت متفق ان القرآن ده اصلا من عند الله؟ لا خلاص ما تناقشنيش فيه، نرجع ورا. انت متفق اصلا في اله؟ اله لا خلاص ارجع ورا. مشكلة انك تتجر وتجاوب على الاسئلة اللي تحت. واحد يهودي جاي يكلمك في آية في كتاب الله عاوزين نناظره، نعمل ايه؟ نبدأ من النقطة المشتركة. ايه النقطة المشتركة؟ ان انا مقتنع وهو مقتنع ان في ديانة اسمها اليهودية، صح؟ وان انا مقتنع وهو مقتنع ان في نبي اسمه موسى، وان انا مقتنع وهو مقتنع ان في كتاب اسمه التوراة نزل عليها، صح؟ بس هو بيقول لي ادي كتاب التوراة، بس انا قلت له لا مش هو ده اللي نزل. يبقى نبدأ من هنا، يبقى المناظرة تبدأ فين؟ من خلال كتاب ولا كتابي. انت اصلا مش مؤمن بمحمد ولا مؤمن بالقرآن، صح؟ يا سيدي انا هنبدأ منين؟ يعني الطبيعي احنا الاثنين رايحين الاسكندرية، انا بدعي ان انا في طنطا دلوقتي، بدعي ان انا في طنطا، وحضرتك لسه معدي كارت زائد، كارت الصحراوي. حضرتك قاعد ايه تقول لي على فكرة الطريق اللي عندك فيه اشكال، طب ممكن تقول لي بقى الكوبري اللي فوق ده هتطلعه ولا لا، وليه مش عارف ايه، ولا ارجع لغاية النقطة اللي هو فيها وابدأ معاه؟ المنطقي ايه اللي يحصل؟ ان احنا نبدأ على فكرة يا جماعة، ده منطق اللي انا بتكلم فيه، ده ابجاديات، انك تبدأ من النقطة اللي احنا متفقين فيها. لو احنا فعلا عاوزين نتناقش، حتى اي نقاش في الاسرة بنبدأ من النقطة المتفق عليها، ثم يبدأ الحوار بقى سنة نقفل الملفات واحدة. ما انا خلافي مع اليهود ايه؟ خلاف فين؟ خلاف ان في آية بتكفرهم وهو بيقولي لا ما بتكفرنيش، هو دي خلاف معايا؟ هو الخلاف بيني وبينه هنا، ولا في خلاف مسبق سابق ورا خالص؟ في خلاف ورا. ايه هو الخلاف؟ انا عاوز اثبت له من البداية خالص من ورا ان كتابك ده بيقول، هل هو اصلا كتاب صحيح ولا لا، وهل الكتاب بتاعك ده اصلا بيثبت انت بتقول لي مفيش محمد وان مريم دي كذا والكلام اللي انت بتقوله ده. فانا عاوز ابدا معاك من هنا. فالله سبحانه وتعالى قسم الاخلاق، قسم الاعمال كما قسم الارزاق، ولا يحاسبك الا على علم. طيب نرجع تاني للنقطه بقى ايه، التزكويه والنقطه المرتبطه بالسكينه، ونسيب النقطه العقديه دلوقتي. اللهم اقسم لنا، عندما تشهد إن الله سبحانه وتعالى يقسم الأعمال والأخلاق، هيكون اهتمامك أعلى وأرفع من اهتمامات الناس. الناس قاعدة مشغولة ليل نهار بالتنافس على الدنيا، بيتنافسوا على حجارة ورملة، إما بيوت وإما إيه طرق يمشوا فيها وبتاع، بيتنافسوا على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الحاجة اللي هم بيتنافسوا عليها مش محصلة جناح نملة ولا جناح ناموسة ولا جناح بعوضة، مش جايبة أي حاجة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. برضو دي من ضمن الأحاديث الغير حاضرة في القلب وإن كان مفهومة العقل، صح؟ الحديث ده مفهوم العقل ولا مش مفهوم؟ واضح. أو الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها. تخيلوا أن في واحد بعد راجع من المدرسة النهاردة، وبعدين عدى على صندوق قمامة، فشاف في صندوق القمامة ده نص فرخة مرمي ميتة والذباب مرمي عليها. لما شاف المنظر ده قرب منه كده ونفسه ترددت في حاجة داخله كده، بص فيها، حاول يقرب ويبعد، يقرب ويبعد، المهم قرر ان يبعد. بعد ما روح البيت يقول لمامته، والله يا ماما انا النهاردة شفت نص فرخة مرمي في الزبالة وعليه الدبان، كنت هجيبه بس قلت يلا معلش، قلت نسيبه برضو لله، فسيبته لله. نقول ايه على الانسان ده لو في حد عمل كده؟ نقول عليه ايه؟ هنقول عليه غير عاقل، مخبول. ايه كمان؟ مسرف. مسرف ليه؟ مسرف هو الصرف ايه؟ غير طبيعي. هنقول عليه كمان ايه؟ مش طبيعي. غير طبيعي ده عادي، مش طبيعي دول هتلاقيهم جماعة زينا كده، مش شرعي. غبي، عنده خلل، يهزر، تفكيره غريب، مقرف، أحمق، وضيع، شاذ في التفكير يعني إن شاء الله، مختل نفسيا. أقول عليه زاهد؟ إيه الزهد اللي هو عمله هنا؟ قليل الأدب، عنده رحمة بالحيوان. عنده رحمة بالحيوان يعني أنت ممكن تلاقي دلوقتي نص فرخ عليها ذباب وتاخده وتاكله في البيت عشان يبقى أنت كده عندك رحمة يعني. عطيط، جعان. هنقول كل الكلام ده. في حاجة هنقولها كمان عليه كان نفسي حد يقولها، ايه هي؟ ان هو عنده ان نص الفرخة ده قيمته عالية قوي قوي قوي، لدرجة ان هو بيقول لها ايه؟ يا ماما كان قدامي وسبته. صح؟ فهو واضح ان هو ايه؟ حاجة كبيرة. صح؟ طيب نص الفرخة اكبر ولا جناح البعوضة؟ نص الفرخة اكبر. صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو الدنيا ديت قدرها عند ربنا ما حصل جناح بعوضة، كان كل اللي يبعد عن الله يتحرم من اي حاجة حتى شربة الماء. يبقى هي لدرجة حقيرة، لدرجة أننا أن أهل الله وخاصته وأتباع الأنبياء لا يلتفتون لها لأنها هيفة وحقيرة ووضيعة جدا. درجة لما إبليس قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، عاوزها يعني؟ خدها خلاص، إنك من المنظرين يعني. يعني هو الموضوع يعني عاوز خد الدنيا يا سيدي، ليه؟ أنت طالب حاجة حقيرة، خد الحقارة. أنتوا واخدين بالكم البعد ده؟ هتعيش بقى إيه أنت بقى إيه في الدنيا دي؟ اللي مش فاهم ان شاء الله يسمع المحاضرة تاني هيسمعها اكتر، هيفهمها اكتر ان شاء الله. يعني ما تيجي تعيش في الدنيا هتعيش قد ايه؟ 60 سنة. طيب وفي قبرك وفي اخرتك تبدأ تدرك فعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه بقى كل شوية نقول ايه؟ انا قدامي وسبت، كان قدامي وسبتها لله، وكان قدامي اتخانق معاهم وسبتها لله، انا كان قدامي. ده مش دعوة، هذه ليست دعوة لترك الحقوق، ماشي، ولكن هذه دعوة للارتقاء وفهم الأمور على حقيقتها. فأنا اهتماماتي هتكون مختلفة. الناس قاعدة بتجري ورا الجدي الأسك الميت، وأنت تتنافس على الجواهر. يعني إحنا ماشيين دلوقتي في الشارع في جدي أسك ميت، ودنه مقطوعة وميت، والدنيا كرب وريحته وحش، الناس كلها منمومة، وعلى يمينهم في جواهر ومرمية وذهب ودولارات، في واحد قاعد يجري. صح؟ مين بقى اللي بيعمل كده؟ اللي فاهم قيمة الحاجة. فعما تعرف ان ربنا قسم الاعمال والاخلاق هيكون اهتمامك اعلى بكتير من اهتمامات الناس. فالناس بتتنافس في حاجة، وانت بتتنافس على خشية الله، تتنافس على طاعة الله، تتنافس على اليقين فيما عند الله، وفي ذلك فليتنافس. كلما تنافست على الطاعة، كلما وصلت إلى الخشية، كلما صغرت الدنيا عندك، وبالتالي اللي جاية بقى السكينة كلها، تهون عندك المصائب. هون علينا المصائب. إمتى لهون المصائب؟ المصيبة بتهون إمتى؟ يعني واحد يقول لك إيه؟ شفت يا حجة ابنك الله يهديه خسر النهاردة صفقة بمليون جنيه، تروح ميتة فيها. ليه؟ لأن رقم. شفت يا حاجة ابن خسر اشترى كيس شيبسي وما خدش عليه عرض، طلع الكيس ده مضروب. يا حاجة ده باتنين جنيه تلاتة جنيه عديها. فهانت عليها المصيبة امتى؟ متى هانت عليها المصيبة؟ لما كانت مشغولة بالجواهر وصغرت عندها الأحجار والرمال، لما الحاجة كانت ليها قيمة. فعما نيجي نتأمل في الدعاء العجيب ده، اللهم اقسم لنا 3 حاجات من خشيتك، ومن طاعتك ومن اليقين. ده قسم يا جماعة، تقسيمة. انت محتاج تدعي ربنا: يا رب نصيبي من الخشية، يا رب يا رب نصيبي من الطاعة، يا رب نصيبي من اليقين. وايه دول؟ ثلاث مطالب بتودي لثلاث غايات. ثلاث مطالب دي بتؤدي بيك الى ثلاث غايات. شوفوا النبي ذكرها كلها بصيغة الايه؟ القسم. اللهم اقسم لنا من خشيتك. ليه؟ لان الخشية دي تحول بيني وبين المعاصي، والطاعة تبلغني بها جنتك. طب يا رب اليقين تهون به علينا مصائب الدنيا. يا سلام. يبقى أول حاجة أنا محتاج الغايات دي، أنا محتاج الغايات دي. اقسم لنا من خشيتك. ليه؟ لأن الغايات اللي هتحصل لك من التلاتة دول: تخلي عن معاصي، تحلي بالطاعة، وبعدين تهوين مصائب. يا سلام. فبالترتيب العجيب ده الإنسان يحصل أنواع الخير. إنك عندما هنا العبد يوقى من المعاصي ويوفق للطاعة هيحصل له اليقين، صح؟ وتهون عليه مصائب الدنيا. فأول حاجة، في ناس لا تقبل على الطاعة. السبب ايه؟ النقطة الأولى، ما عندهمش استحضار خشية عالي يقلل معاصيهم، فعنده المعاصي دي مبتلى بيها، مدمن عليها، كل يوم بيشرب، كل يوم بيقابل، كل يوم بيسرق، كل يوم. عارفين أعزكم الله اللي عنده في مرض اسمه ايه؟ الجرب، صح؟ عارفين الجرب؟ ما عرفش اسمه الطبي، بس مرض الجرب ده الانسان بيهدى امتى؟ للمريض ربنا عافينا واياكم، بيهدى امتى؟ هو مرض جلدي، نعم، يهرش، صح؟ طب وعما بيحك حك الجلد ده ايه اللي بيحصل معاه؟ كل ما يهرش ايه اللي بيحصل؟ بيهدى هدوء مؤقت، وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بيزيد ولا بيقل طبيا؟ بيزيد، صح؟ هو كده اللي بيتلذذ بالمعصية عامل زي الجربان، قاعد يحك جسمه، يقطع جلده، وبعد كده يجد لذة في الحك. كل ما بيحك يلاقي لذة أعلى، سبحان الله. لو شوف الإنسان من المرض ده لما وجد أي معنى للحك، وكان هيبقى عارف كويس قوي إن ده أمر مؤلم. كذلك لذة سكر المعصية زي سكر الخمر والمخدرات والشهوات المحرمة، كلها في الإطار ده، كله حك جلد، وسبحان الله. الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خشيتك ومن طاعتك. فكرة الطاعة بقى يا جماعة فيها لذة. الله يا جماعة الإيمان ليه لذة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: ذاق حلاوة الإيمان، في لذة. اللذة دي صدقوني يا جماعة، هو الناس بتعمل المعصية ليه؟ عشان وعشان وعشان وعشان، في النهاية عشان فيها لذة. الشهوة، وإني قابل بنت دي شهوة، اللي يشرب شهوة، مش عارف إنها تتفرج على حاجات شهوة، إنها تصور نفسها بلبس كده معين شهوة شهوة شهوة شهوة، صح؟ لذة لذة لذة لذة. هو جعان لذة، جعان لذة، ركزوا بس، ركزوا، جعان إيه؟ لذة، بغض النظر هي مؤقتة ولا دائمة، بس هو جعان لذة. والله وبالله وتالله إن لذة الطاعة أكثر 1000 ضعف من لذة المعصية، ويعرفها الطائعين. يعني في واحد مثلا يجي عاصي يقول لك: إيه، انت جربت كذا؟ لو جربت بقى شرب النوع ده من السجاير، خاصة لو ملفوف اللفة دي، لذة تانية. هو بينقلك على لذات تانية وانت فعلا ماشي وراه وعاوز تجرب. والله إن حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة لذتهم لا تقارن. على فكرة الناس دي مش بتمثل، اوعى تكون فاكر بس ان كل الاهل الاستقامة اللي قاعدين مبسوطين وقاعدين منسجمين وقاعدين مستورين، الناس دي اوعى تكون فاكر كلهم اتفقوا ان هم يمثلوا، او يعني بياخدوا كده ما لا يسع التمثيل جهله اول ما بيجوا يدرسوا العقيدة والفقه عشان يظهروا قدام الناس ان احنا بنمثل، يعني ان احنا مبسوطين يعني، ونحن. لا يا جماعة، سبحان الله، يكون مبتلى ومضيق عليه ومريض وعنده ضيق الحال، لكن لذة الإيمان مخلاه في حتة تانية خالص. فيصل لليقين. اليقين ده بقى ايه بقى؟ هو ده نعيم الدنيا. عشان كده الدنيا يا جماعة مش ملعونة أو مزمومة على طول الخط. الدنيا اللي بتبعدك عن ربك هي دي الدنيا المزمومة، لكن الدنيا اللي بتخليك تدوق حلاوة الإيمان ما أطيبها، دي دنيا جميلة قوي. الدنيا اللي بتخليك تدوق فيها حلاوة الطاعة وتمارس فيها ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما أجملها، فدي دنيا تانية خالص. فالمؤمن عما يعرف ان ربنا بيقسم القسم الاقسام دي، ويقسم الله سبحانه وتعالى يقسم الارزاق ويقسم الاخلاق، يكون همه بقى انه ايه؟ ان يعطيه الله اكثر. يديله ايه بقى؟ اكثر في الدنيا في المال وبس؟ لا لا لا، هيطلب الدنيا حسن بس مش هينسى ابدا ان الاخره ليها حسن. الباب ده مهم جدا استحضاره، ماشي؟ واللي هيدنه متعلق، انا ماليش دعوه، انا عبد. بص يا جماعه، هو الله سبحانه وتعالى برضه هاكد تاني في موضوع القدر، لان في ناس هتدنها رشقه في الحته دي، وهو مبسوط انه مش عاوز يطلع منها. بصوا يا جماعه، موضوع القدر ده باختصار شديد قوي، الله عندما اخبرك انه قدر وانه يعلم، لم يخبرك لتتحجج بما أخبرك، ولكن لتثق في الذي أخبرك. إنك تثق فيه، شد أنك بقى تقول له يعني أنت بقى اللي بتقدر، يعني أنت كنت تعلم إن هم كده، أنت بتحاسبهم ليه بقى؟ لا، أنت فهمت حاجة غلط خالص خالص. يعني هو أخبرك عشان تثق. سبحان الله، القرآن كده برضو ينزل على ناس رحمة وينزل على ناس عذاب. فأوعى يكون إخبار الله لك بأنه يقدر وأنه يعلم وأنه له مشيئة وأنه كتب الأمور إن ده كان فتنة لك، بل بالعكس. سبحان الله، في ناس أول ما بتسأل وتعرف إن ربنا كتب وإن ربنا ليه مشيئة وإن ربنا، أول ما بيعرف كده بيقول الله الآن اطمأن قلبي. والله أنا قلبي كانش مطمن، كان عندي شوشرة، لكن أول ما عرفت أن كل ده مكتوب قلت الله أكبر، وكمان لا يحاسبني إلا على عملي، الله أكبر. فبيعيش عيشة مختلفة تماما. لكن عشان يعني لعلي أتكلم في موضوع القدر ده في درس، لكن هو يعني الموضوع عقد شوية، لكن أحاول أخففه إن شاء الله في يوم من الأيام. المهم أن الإنسان عما يكون مدرك أن الله يقسم الأرزاق وأنه يقسم الأعمال، هيكون همه إيه بقى؟ همه أن ربنا يديله أكتر مما أعطى غيره من مال وسلطان. فقاعد لا بيحسد الناس، ولا مشغول بالتنافس بتاعهم، ولا مشغول قاعد يغتاب المدير ويغتاب مش عارف إيه. هو مشغول إيه؟ مشغول بنصيبه من الخشية، نصيبه من الطاعة، نصيبه من اليقين. هو ده شغله. اللهم اقسم لنا من خشيتك. إيه بقى الخشية دي بقى؟ لأن الخشية دي لو جت تحول بيننا وبين معصيك. طب إيه الخشية دي؟ الخشية هل هي الخوف؟ قال لك لا، الخوف مع علم، خوف مقرون بعلم. يعني في واحد بيقول لك إيه؟ على فكرة في واحد اسمه حمادة شكمان، ماشي؟ حمادة شكمان ده راجل قتل وقتل، وهو امبارح كاتب بوست ليك وبيقول ان هو بيهدد ان هو ايه هيأذيك. يا عم مين حمادة شكمان ده؟ انا اول مرة اسمع الاسم ده. انا اول مرة كمحمد اقول الاسم ده اصلا، يعني هو اسم تأليفي للضرب المثل بس عشان ما يوعش على حد ونبدأ ايه. فده انت خفت بس انت ما تعرفوش، انت خفت بس انت ما تعرفوش. طيب لو في بقى بلطجي راجل مجرم خطر وانت عارفه كويس قوي، والراجل ده قبل كده قتل 100، وده بيقول ان هو مستنيك ونويلك على شر، ده اسمه ايه بقى؟ ده مش خوف بس، ده اسمه ايه؟ خوف عن علم، اللي بيسموه ايه علماء السلوك؟ الخشية. اذا الخشية كلما كنت عالما بالله واسمائه وصفاته، كلما كنت يعني موهوب للخشية، ترزق الخشية. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء في أي حد. فأنا عم أعرف إن ربي رحمن رحيم مالك يوم الدين، وأعرف إن هو غافر الدم قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وأعرف لا إله إلا هو إليه المصير. أما أعرف المعاني دي أخشاه. أما أعرف إن يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لا أب ولا أم ولا ابن ولا أخ ولا أصدقاء ولا شفعاء. تخيل كده إنك بينادى عليك يلا عشان تتعرض قدام ربنا سبحانه وتعالى، تقول لمامتك تعالي معايا، تقول لك نفسي نفسي مش جاية. محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة لربنا أرسله، تقول له تعالى معايا مش هيجي معاك. ولقد جئتمونا فرادى، يعني بتنشر صفح صورك على مواقع التواصل، ولقد جئتمونا فرادى، هتروحي له لوحدك؟ يعني اللي قاعدة بتتكلمي وانت متزوجة مع واحد وقاعدة تواعديه وتتقابليه، والعكس اللي قاعد تفسد امرأة على زوجها، لعن الله من خضب امرأة على زوجها، لا خضب عكس حبب. انت مدرك ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. عم تستحضر الكلام ده، ان الموقف الرهيب ده، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مش بينك وبينه حائل ولا حد يترجم. هتيجي تبص على يمينك مفيش، هو ده عملك، هو ده لبسك اللي انت كنت بتلبسيه، هو ده خلواتك اللي كنت مشغول بيها ليل نهار. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وبعدين وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالله عليكم اتحركوا ولو أي حاجة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إيه الكلام ده؟ إيه اللي يخلي ده؟ إيه عم نسمع الكلام ده؟ إيه اللي يحصل؟ عم نسمع الكلام ده أقلق. إيه الشعور اللي ممكن يجي لك في لحظة العرض على الله وإنت كمان بتظن إنك ممكن تهلك وتضيع؟ إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ياه، فده الذنب اللي كل طوب كل أمة محمد وطوب الأرض أنت عرفت تعديه وتخبيه ومحدش اكتشفه، مسحت اللاب ومسحت كل حاجة وعملت حظر ومحدش اكتشف أي حاجة ودنيتك مكمل. ياه، ده أنت بتقابل مين اللي بيكلمك؟ مش الشيخ اللي كان بيديك الدرس، ولا جارتك العزيزة عليك، ولا عمك اللي بتحبه. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. يا عارفين يا جماعة يعني هلك؟ واحد شايف النار قدامه ليها 70,000 زمام، مع كل حبل 70,000 ملك، والنار قاعدة سعير، عارف الكلب المسعور قاعد يخاص فتغلي. سبحان الله، الغيظ اللي فيها ده انت قاعد تسمعه وقاعدة بتبلع تبلع تبلع، وانت في الوقت ده بقى ربك بيقول لك تعرف ذنب كذا وعارف ذنب كذا وعارف ذنب كذا، هتوقن انك هالك. واحد يقول لي أنا عارف الحديث ده إن شاء الله هخش بالنفسية دي، يا حبيبي أرض المحشر ستنسيك ما كان بالأمس، هتنسيك نفسك، مش هتنسيك الحديث، هتنسيك نفسك. فربنا يقول له إيه بقى لما يوصل المرحلة دي بقى؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى الكتاب كتاب حسنات، طبعا الكلام ده على من لم يتب. فلما تتفكر في الحاجات دي وتتخيل وقوفك بين الله، مرورك على الصراط، يا جماعة لو في كوبري معلق فوق المحيط الهادي وانت هتعدي عليه في الوقت اللي انا بكلمك فيه اللقاء الان الساعة 9 أو 10 بالليل، وما فيش لمبة، فيش نور وانت هتعدي على الكوبري المعلق ده وانت سامع الامواج من بحر وشايفها, شايف كده ايه رغاوي بتطلع وبتاع, والدنيا كحل, يمين كحل, شمال كحل, قدام كحل, ورا كحل, بس انت ماشي على كوبري معلق. ايه اللي ممكن يحصل لك؟ والامواج عالية لدرجة الكوبري ده اعلى من البحر 30 متر, لدرجة ان الامواج المية بتاعتها كل شوية تلط رجليك. ايه اللي ممكن يحصل لك؟ دي القنطرة اللي انت هتمر عليها يوم القيامة الصراط, بس انت مش هتخشى الغرق, لا لا لا, الدنيا كح وتحتك ولع, تحتك نار. طب انا تحتي انا؟ لا, التائب ناجم مسلم, ده بيعدي بسرعة كالبرق. ايه اللي مخليه يعدي كالبرق؟ حد يقول لفظ واحد بس عشان اتأكد ان انتوا كده فهمتوا الدرس. في لفظ واحد بس, ايه اللي مخليه يمر كالبرق؟ في عبادة كده, في عمل ربنا رزقه اياه ففوقه. ايه هو؟ الخشية. لما الخشية جت, هو لما استحضر الصراط خاف فمشي كويس فبعده عن المعاصي. عرفتوا يعني ايه اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك؟ حضور الخشية دي يخلينا ابعد عن المعاصي, ولو وقعت في المعاصي على طول بلحق اتوب, ما استناش بكرة, لا انا هعمل الذنب النهاردة المغرب وانا راجع من الذنب هدوب, مش هستنى. ليه؟ حضور الخشية بيخلص, حتى لو نفسي غلبتني مرة واثنين وعشرة, تمام. الباب ده ضروري استيعابه, ماشي. طبعا معنى كده لو انا ما تبتش من الذنوب كل الناس هيحصل لها الحديث ده؟ لا طبعا, مش كل الناس, في ناس هتتحاسب وفي ناس هتخش النار وفي ناس وفي ناس وفي ناس وفي ناس. يا جماعة هذا الحديث البعض شايف ان هو حديث يفتح الامل والرحمة, لكن يا جماعة برضو الحديث ده مرعب للي بيقع في الذنوب مش عاوز يتوب. عارفين ليه؟ يقولك انا مش عاوز اتحط في الموقف اني اظن اني هالك, لا يا رب لا تضعني في هذا الموقف, انا مش عاوز اتحط في الموقف ده اصلا, موقف اللي انا اقف بين يدي الله. ده كان الفضيل بيقول له واسى واتاه ولو عفوت. إذن الخشية بتيجي منين؟ من استحضار الدار الآخرة. طبعا أنا مش جاي دلوقتي أتكلم على النار, وبمناسبة يعني مش معنى لنا لو أكلمكش على النار إنك مش هتشوف النار في يوم من الأيام, لا ده أنت هتمشي من قدامها. فبالحل والله النبي قاله لك, فاتقوا النار ابعد عنها ولو بشق طمع, أي حاجة تحرك. فإيه بقى الخشية؟ فهمتوا يعني الخشية هتعمل معايا ايه؟ ان الخشية تبعدني عن المعاصي, يحول, تحول بيني وبين المعصية, تبقى في حائل كده بيني وبينها, ما تحول به بيننا وبين معصيتك. الانسان عما يقول الحديث ده يدرك بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا كان النبي ونفسه خير النفوس وقلبه أوسع القلوب وصدره أشرح الصدور, يقول له يا رب لا تتركني لنفسي. وفي واحد يقول لك إيه؟ لا ما أنا عاوز أفهم برضه هو ليه قدر علي كده. فكان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلني إلى نفسي. سبحان الله. يبقى أول حاجة إنك تحتاج تبعد عن المعاصي, واللي هيساعدك حضور الخشية, واللي يجيب الخشية حاجتين بعد توفيق الله تقرأ عنه, أسماء وصفات والدار الآخرة, دول هيعلوا جدا عندك الخشية اللي هي إيه؟ الخوف بالعلم. تمام كده؟ يعني الخوف, استحضار الخوف بالعلم. طبعا الخوف مش فوبيا بالمناسبة, يعني الخوف الصحي الذي يدفعك, الذي يغرس فيك الأمل ويدفعك للعمل, أما الذي يبقيك ويحرمه وتبقى بعيدا عن الأمل والعمل فهذا ليس هو الخوف المطلوب. ماشي؟ يعني اللي بيخاف من أسد بيجري منه, لكن دلوقتي أنا خفت فجسمي لبش فأنا واقف, ده مش خوف, حاجة تانية. يبقى إذن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به. يبقى أول حاجة في تغيير الإنسان وتربية الإنسان، أنا النهاردة وعندي كوباية شاي فيها بقايا الشاي والكلام ده، أنا كنت شارب كوباية من ساعتين ثلاثة وعاوز أشرب كوباية تاني كوباية شاي، أول حاجة هعمل فيها إيه؟ هعمل في الكوباية دي اللي فيها إيه؟ بقايا الطعام دي أو بقايا الشراب، أعمل فيها إيه؟ أنظفها، صح؟ دي اللي اسمها إيه؟ أخليها. التخلي، إنك نظفها، التخلي. بعد كده أحط فيها العصير، أحليها بقى باللي جاي. فالتخلية قبل التحلية، عشان كده مهمة قوي قوي. بعض الناس بيشتكي أنا صلاتي بلا خشوع، قراءتي ما فيهاش تدبر، بصوم وأنفق ومش لاقي طعم للعبادة، بقوم الليل مش لاقي لذة للطاعة، مش عارف إيه الكلام ده كله. فتش فتش فتش عن حاجة مبهدلة عقلك وقلبك. أنت مش عاوز تنظف الكوباية، في حاجة جوه. الحاجة دي ممكن تبقى حسد، ممكن تبقى غل، ممكن تبقى نميمة، ممكن يبقى ظلم، ممكن يبقى أي حاجة بقى. طب ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ما تبلغنا به جنتك، اللهم أمين. مين اللي هيبلغك الجنة؟ الله. يا رب اقسم لنا من الطاعة، الطاعة دي توفيق يا جماعة واسمة، إنك توفق للهداية، يهدينا الصلاة المستقيم. فالفضل كله لله ابتداء وانتهاء. الله وفقك وهيئك للطاعة، خلق الاهتداء في قلبك عشان تقبل عليه، ثم وفقك وأهانك بأن علمك الحق، ثم جعلك مريد للحق ده وأنك قاصد ليه وبتحب من يتبع هذا الحق. كل ده من باب ومن طاعتك. يا رب اقسم لي من طاعة، أن يجعلك من أهل الطاعة ده، يا ده فضل، ده فضل، ده نتيجة لحد دعالك. عشان كده أهل الجنة لما يخشوا الجنة هيقولوا إيه؟ هيقولوا دعاء جميل قوي، كأنهم بيشكروا ربنا على إيه؟ على القسم ده، على القسم ده. إيه هو بقى؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بيقولوا له يا رب الحمد لله. عشان كده أهل الجنة عارفين إن هم مش هيخشوا الجنة بالعمل، هيخشوا الجنة برحمة الله، لكن الدرجات دخول الجنة بالرحمة والارتقاء فيها بالعدل. ماشي؟ يعني ايه بالرحمة والعمل؟ يعني ما نشتغلش؟ لا، مش ده المراد. بصوا يا جماعة، لو انا قلت لكم دلوقتي، لو انا هقول، لو اللي هيقول دلوقتي، اللي هيكتب اسمي هديله مثلا $1,000، فكلكم كتبتوا الاسماء، فجيت انا قلت يا جماعه كل اللي كتب محمد خيري هنديله $1,000. اي واحد يقول لك ايه؟ على فكره انا $1,000 ده واخده بعرقي بجهدي، اقسم بالله مسكت الموبايل بديتنا ادور على حرف الميم والحاء ده عذبني عشان الاقيه، وكنت تايح وبعدين جبته وبعدين كان كله. فاوعى تكون فاكر ان $1,000 ده جاي كده، لا، انا تعبت، ده شقة يا عم الحاج، انت فاكر ايه؟ فروحت انا منزل بيان ورحت قايل ايه يا جماعه، اللي خدوا $1,000 دول كل واحد ما يفتكرش ان هو خده بعمله، لا، ده رفقا وتفضلا مني. يبقى انا دلوقتي كلامي ده يجي واحد يعترض عليه يقول لا على فكره بالعمل؟ الله ينور عليكم. تاخد جنه عرضها السماوات والارض عشان اشتغلت 10 سنين 20 سنة من بعد البلوغ، 150 سنة يا سيدي، عشان قلت سبحان الله وبحمده، نديك نخلة في الجنة ساقها من ذهب، عشان صليت 12 ركعة في اليوم والليلة سنة، 2 قبل الفجر والـ4 اللي قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2، تاخد لك بيت في الجنة، مش في التجمع ولا في العاصمة ولا في الزقازيق ولا في المنصورة؟ لا طبعا، انت هتخش هنا برحمته. فاوعى تكون فاكر كده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، اوعى تكونوا فاكرين يعني انتوا داخلين بالليل، لا طبعا، ولله المثل الاعلى، ده الموضوع اعمق من كده بكتير. ماشي؟ لان اقل واحد في اهل الجنه ملكه قد الارض دي كلها، قد ملك الدنيا دي كلها بكام؟ بخمسين ضعف. والدنيا دي بقى مش سبع قارات بس، لا، في مجرات داخلة معاك، حطها في الحسبة. وبعدين خلي بالك هنا في الدنيا انت ممكن دنك ماشي خمس ست عشر ساعات في حتة صحراء، الجنة ما فيهاش صحراء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملك، أي عين تقع في إيدك نعيم وملك، حاجة عظيمة جدا. كل ده بقى خدته يقول لك إيه، لا أصل والله تعبنا تعبنا، لا لا لا، فاكر ما كنا بنعتكف، يوه، ولا كان بقى كنا بندبق بقى ومرضيش يصرف الورث بتاعي ورحت أحج بيه، فاكر الأيام دي؟ لا الواحد تعب يا أخي، لا لا الواحد فعلا جابها بالشقة، ما كنتش هجيبها كده، كانت هتيجي يعني. سبحان الله، إحنا خدنا الكلام ده كله بإيه؟ بالتعب. يا راجل اسكت يا راجل، راجل ربنا يهدينا ويهديك، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اعلم فأنزل سكينة علينا. فالواحد لما يستحضر المعنى ده بقى، يبقى الله هو الذي يحول بينك وبين المعصية. لما يقسم ليك من الخشية ويقسم ليك من الطاعة اللي بلغك الجنة، عشان كده هو اللي بيزكي نفسك، عشان كده تقول اللهم آتي نفسي تقواه وزكيها أنت خير من زكاها. ليه؟ عشان أنت وليها ومولاها. طب لو التخلية جت والتحلية جت، خلاص بقى صغرت الدنيا فهانت عندي، فرزقت اليقين، يجي اليقين بقى خلاص. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الله أكبر، احنا لسه ما خلصناش، عدى ساعة وما خلصناش تلت الدعاء. معلش ما كنتش ناوي على كده، انا كنت ناوي ان انا اخلص الدعاء كله. الله المستعان. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين عند الصحابة هو الرضا بالقدر، لان من لوازم اليقين وثمراته ان المؤمن يستوي عنده الفقر والغنى، يستوي عنده البلية والعطية. فثمرة اليقين حقيقته كمال التوكل، أن يشهد العبد القدر، يشهد أن الله هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. لو الإنسان بيعلم ذلك يكون عنده يقين أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني اللي فاتك يقول لك سبحان الله وأنا كنت مقدم، وهي بس عشان تعرف واحد في الجامعة خدتها مني، خلاص هي خدتها بطريقة غير شرعية. سواء تكوني فاكرة إن ده كانت مكتوب لقبل خلق السماوات والأرض، لا لا لا لا، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لم يكن ليخطئه، انتهى. ساعتها تهون عندنا جميع المصائب، لأن مرد اليقين هو اليقين بوعد الله، ووعد الله أنه كتب الفناء على كل ما سواه، فلابد من الموت. فإذا أيقنت برحيل الناس عن الدنيا هانت عليك المصائب. مساكين الآباء الكبار والأمهات اللي عدوا سن الستين والسبعين، ربنا يحفظهم ويرزقهم حسن الختام. هي عيني هو مريض كده وبتاع، شايف في عيون ولاده إن هم يعني على قد ما هم واقفين جنبه، بس كأن عيونهم تقول له سنرتاح إذا قبضت من تعب رعايتك. وكلنا هنشوف الكلام ده في عين الناس اللي تحتنا. هي دي الدنيا بقى، بتتلخص في المشاهد اللي زي دي. اليقين تعلم أنك ملك لله وأنك إليه راجع، وده تحقيق إنا لله وإنا إليه راجعون، ده ركن اليقين، أنك توقن بأنك ملك لله، تشهد أنك عبد مملوك لله يفعل بك ما شاء. أقولك على حاجة يا جماعة، لو أنا عاوز أشتري دلوقتي الموبايل بتاعك، فأنت قلت لي طيب عم محمد الموبايل بتاعي ب 12,000 جنيه، قلت لك جميل اتفقنا، هات يا عم الموبايل خد ال 12,000. جيت أمسك أغير الجراب، قلت لي لو سمحت ما تغيرش الجراب في الموبايل بتاعي، جيت افتح اعمل نت وبتاع، قلت لي لو سمحت ما تنزلش تطبيق تليجرام ولا اي تطبيق فيس على الموبايل بتاعي، يبقى البيعه تمت ولا كده في خلل في البيعه؟ كده يبقى في خلل في البيعه. متأكدين؟ يعني انتوا يعني انتوا يعني فعلا تتضايقوا من اي حد يعمل معاكم العمليه ديت يقول لك لا ما تعملش كذا كذا في موبايلي؟ طيب يقول الله سبحانه وتعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. مين يبيع؟ يقول لك انا هاخد نفسك واخد مالك خلاص وليك عندي الجنه. انت بعت؟ بعت. طيب ليه عم بيفقرك بتقول له انت ليه عملت كده؟ ليه عم بيمرضك بتقول له ليه انت عملت كده؟ يا ابني هو مين اللي مالك؟ مين اللي اشترى؟ طيب اولا هو مالكك واشتراه، لكن قربها لك بفكره الشراء عشان كلنا بنحب المال، فقال لك طيب نفوس هو خالقها واموال هو رازقها، قال لك ساخذها منك واعطيك الجنه. دخن دخن بيع رابح. يعني واحد يديك حاجه ويقول لك ايه رايك اديها تاخدها منك واديك الجنه. فربنا ان الله اشترى من المؤمنين، اشترى ايه بقى؟ انفسهم. تخيل بقى موبايل، انت متضايق كل شويه ليه عملت ليه عملت ليه عملت، لا اخرك تدعوه عشان ترفع عنه القدر، لان هو قال لك كده برضه، لان هو اشترى نفسك وقال لك عما نفسك دي يقدر عليها جزء من البلاء، انا هخففه عنك وارفعه عنك بالدعاء واخذك بالاسباب. لكن ما تنشغلش تقول له انت ليه خربشتني، انت ليه قدرت عليا، ليه دي تقولها المخلوق زيك زيه، حكمته ناقصه، علمه ناقص، رحمته ناقصه، لطفه ناقص، وده ناقص، كل حاجه فيه ناقصه. لكن الكامل بتقول اللهم ارفع عني، يا رب انا ملك لك وانا خلق من خلقك وقد ابتليت بكذا، وانت تعلم يا رب ان هذا الامر لن يرفع الا بك، ارفعه عني. الله يحب ان يسمع انات قلب فيها المعاني دي، فتعلم انك اليقين يخليك تعلم انك مملوك لله يفعل بك ما شاء، فلا تعترض، لا تتسخط، لا تجزع. قد تحزن عادي، قد تتألم عادي، لكن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، اللي يؤمن بالله بقى ويكون راضي يهدي قلبه. يا جماعة إيه اللي بيوترك؟ قلبك متضايق، طب أول ما يبقى راضي بس الدنيا كلها بتبقى انسجام. فإذا علمت ذلك رضيت استسلمت، فأرضاك الله وهدأ قلبك. هنا تهون عليك مصائب الدنيا. خدت بالكم من معنى بقى الحديث ومن اليقين؟ ايه اليقين؟ ايه علاقته بتهون به علينا مصائب الدنيا؟ قد تكون المصائب للانسان سبب لشقائه في الدنيا والاخره، ويظل في كرب وهم ولا يجد الا الالم ولا يرى الا العذاب، واخر يرى في المصيبه انواع من الخير، وانما أخذ منه من الدنيا لا يسوي شيء، إن هو أخذ أضعاف مضاعفة من العافية. عشان كده ما من مصيبة إلا وفيها وجوه من العافية للمؤمن، وما من عافية أو نعمة دنيوية إلا وفيها وجوه من الابتلاء. دي نظرة الإنسان السعيد لأي مصيبة ربنا بيقدرها. لو أنت أيقنت أن الله رؤوف رحيم وأنه بيحب المؤمن ويكره مساءة المؤمن، كانت مصائب الدنيا ليك كلها في الحقيقة أمرا من عند الله، فما أسخطش عليه، لأن الله يحبني ويكره مساءة أن يسيئني، فما ساءت إلا ليسرك. حتى النبي يقول عن ربه: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله يقول إن التردد هنا يعني اجتماع أمر مكروه وأمر محبوب عند الإنسان. الإنسان الله يحب له، يحب المؤمن صح، ويكره أن يسيء المؤمن، والمؤمن بيكره الموت. فلولا أنه لا يصل إلى الخير إلا بالموت لما كتبه الله على المؤمن. ودي من التعزيات المهمة قوي. اما واحد يفقد حبيب الناس تصبره بايه؟ بالكلام ده. تقول له سبحان الله لن يصل، لو كان ينفع يصل للخير بلا موت لقدره الله عليه. يا اما تعلم بقى، تعلم بالحديث ده، تعلم ان الله يحب المؤمنين. لو وجدت المعنى ده هتزداد حب وشوق الى الله حتى ولو كانت المصيبة عظيمة. عشان كده مهما ربنا بيكره مساءة المؤمن صح، ومع ذلك قدر سفك دماء للمؤمنين وانتهاك حرمات، وقدر أخذ أموال، وقدر تسلط أعداء، قدر عليهم أمراض، قدر على بعضهم فقد الأحباب، قدر عليهم الغياب عن الأهل، قدر عليهم أنواع من البلاءات والمحن، كل ده يسوء المؤمن صح. والله يكره مساءة المؤمن لكنه قدر ذلك. ليه؟ لأن من وراها حكم عظيمة وعطايا لا حد لها. يعني يا جماعة دلوقتي الشهيد كلنا عارفين أجر الشهيد صح؟ يا على أجر الشهيد تقرأ فيها دماغك، يعني تقول اللهم اجعلني من الشهداء صح؟ طب هو في شهيد بدون ما يتألم ويدخل معركة ويموت والدم بتاعه ينزل؟ فقدر عليه هذا الأمر. ليه؟ لأن الله يحب العبادة دي ويكرم عليها ما لا يكرم على غيرها. فاهمين؟ الكلام ده مهم. فوراء الكلام ده حكم، عطايا كتير، عبوديات مستحيل تطلع إلا بالليل الكلام ده. يعني في واحد يضايقك وانت تكظم غيظك، ربنا يحب كظم الغيظ، طب مش هتيجي لما واحد يضايقك. ربنا بيحب منك انك تقول يا رب انا مكسور اجبرني، ما مش هيحصل الدعاء ده اللي ربنا بيحبه الا ما تتكسر. ربنا يحب منك انك لا تظهر التأفف لابيك وامك حتى لو كان او كنت متضايق، فيقدر عليك بعض المضايقات من والدك ووالدتك عشان تطلع اوف، لا عشان تحبسها، فتقول له يا رب انا حابسها عشان بحبك. فالمعاني الجميلة دي مش هتظهر إلا إيه؟ حتى في الدنيا ما أنت هتطلع الأول بالاختبار. أنا هعرفك إزاي إنك إنسان ناجح؟ ما هو بالاختبار وتأديب المشاريع والشتات هعرفك كده، لأن أنا بحب الإنسان الشاطر. هعرفك إزاي كده؟ طيب الله يعلم ما سيكون، ولكن يريد أن يظهر هذا العلم للناس ولا يحاسب على العلم وخلاص، لا على ظهور العلم. سبحان الله. عشان كده يا جماعه الاهتمام باللي في قلبك ده مهم. ربنا بيقول للنبي على الأسرى الكفار قل لهم يا محمد ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم، فكيف فعله بالمؤمنين الصادقين؟ فاليقين بانك ملك لله وان لله ملكوت السماوات والارض يدفعك انك تشهد المعاني الجميله دي وتوقن انك راجع لربنا، راجع للعظيم، راجع للحكيم، راجع للرحمن، راجع للرحيم، راجع للطيف، راجع للودود، للشكور، للوكيل. اوعى تكون فاكر انك هترجع له ويضيع عيالك، ترجع للوكيل. تخيل كده انك راجع لربنا تقول له يا وكيل، يا خالق، يا بارئ، يا رزاق، انت جبتني من الدنيا وسبت عيالي، عيالي ضاعوا دلوقتي، والله انت مسكين. طبعا تكون تفكر كده. أما تشهد أنك رجع له هتترك الدنيا بقى، هتترك الانشغال بلذتها. دي ليست دعوة لتنغيص الدنيا، لا، هي دعوة لعدم دخول الخناقة عليها. عارف عندهم انت ماشي كده تشوف ايه نملة كده على المكتب بتاعك وقاعدين كلهم عارف عم يبقى فيه كده حت، عارفين بقى ماما وتقولك الفتافيت ومتاكلوش هنا عشان الفتافيت، عارفين انتوا اللقطة دي، ومين اللي كل هنا والفتافيت نزلت وجاب النمل. تبص على النمل في الأوضة أو على المكتب تقوم ايه كله مجتمع على الفتافيت، فأنت تبقى قاعد شايف نملة تزق في نملة وده بيخبط وده بيجري وده بيعمل صح. احنا أحيانا بندور على ايه برضو خناقتنا كلها على قطعة السكر، لما بنبص فوق بنشوفها كده. فدي دعوة انك تطلع تبص من فوق، مش دعوة انك أكل السكر غلط، لأ، انك عم تطلع فوق تعرف كويس قوي ان المعركة على قطعة سكر. وهي حاجة بسيطة وبكرة هتبان. صدقيني يعني كل اللايكات دي كلها هتطفي أول ليلة في قبرك. ماشي ماشي. في ناس شايفين ان النمل مش بيتزاحم على فترة السكر، فعلي النمل بتاع الزقازيق هو اللي بيتصارع على نقطة السكر. فعما توقن انك ملك لله سبحانه وتعالى وانك اليه راجع، هتلاقي نفسك سبحان الله تدرك بكل قلبك كل من عليها فان. ويبقى قد ما تقرأ تكملة الآية يبقى يبقى علاقتك مع الله بقى. خلاص ده كله فاني، خلاص هركز بقى في علاقتي مع ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل مؤمن يوقن أنه إلى الله راجع، وأن كل ما في الأمر أنك سوف تبقى مدة معينة، مدة التأشيرة. واحد يقول لك إحنا واخدين ترانزيت هنقعد 3 أيام مثلا في سنغافورة، بعد كده هنتهي. هي الدنيا كلها معك تأشيرتها من الرحم إلى القبر، بس هي الفترة دي وانت راجع ترانزيت وماشي. وحبا يقول لك لا، وفي مش عارف في حد بيضرب روشتات جديدة او تأشيرات جديدة بيخليك تعيش 200-300 سنة. يا عم الله يكرمك، هنا مفيش ضرب. اول مدة كتبت لك خلاص ده هتقعد قد ايه بقى؟ 10. فالطفل اللي عمره 10 سنوات او الشاب اللي عنده 20 سنة، هل هيبعد عن الموت؟ مش هيبعد عن الموت. لما المرء يستحضر الكلام ده إليه يرجع الأمر كله، بس رزق اليقين بقى. هتكون دي نظرة عجيبة الشأن، النظرة إن أنا ملك لله، إن أنا إليه راجع. خلي الدنيا عندك صغيرة، يبصر بقى الإنسان من خلالها العطايا التي في المصائب، يتعبد إلى الله بالشكر ويتعبد إلى الله بالصبر، يشهد القضاء والقدر، يتعبد لله بالتضرع والدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه والافتقار والتجافي عن الدنيا والزهد فيها، ويشوفها أن هي لا تساوي شيء. عند ذلك تعظم عطاياه في المصيبة فتهون عليه، فيكون قد أخذ منك جناح بعوضة وأعطيت كنوزا مكانها، فلماذا تحزن؟ وليه تخاف؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هي دي سعادة الدنيا الحقيقية. طيب ومتعنا بقى بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ده بقى معناه إيه؟ احنا مش هنقول كل حاجة النهاردة، لأن إن شاء الله يكون في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم السكينة، ويرزقنا وإياكم التوفيق وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.